بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه إحياء العلم في فن الموقع: القسمة الخامسة للقضية باعتبار نقيضها. قال: يعلم أن فهم النقيض في القضية تمس إليه الحاجة في النظر، فهو من أهم المباحث التي ينبغي أن يتمكن منها الطالب، فلربما لا يدل البرهان على شيء ولكن يدل على إبطال نقيضه، فينبغي أن نفهم النقيض. نعم. فيكون كأنه قد دل عليه، وربما يوضع في مقدمات القياس شيء فلا يعرف وجه جلالته ما لم يرد إلى نقيضه. فإذا لم يكن النقيض معلوما لم تحصل هذه الفوائد، وربما يظن أن معرفة ذلك ظاهرة وليس كذلك، فإن التساهل فيه مسار الغلط في أكثر النظريات. والقضيتان، هذا تعريف، والقضيتان المتناقضتان هما المختلفتان بالإيجاب والسلب على وجه يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. هذا هو ضابط التناقض، بشرط أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، مع الاختلاف في الإيجاب والسلب. فإن إذا قلنا العالم حادث وكان صادقا، كان قولنا العالم ليس بحادث كاذبا. على كل يجب أن تكون إحداهما كاذبة والأخرى صادقة. وكذا قولنا قديم، إذا علينا بالقديم نفي الحادث فمهما دللنا على أحدهما فقد دللنا على الآخر بنقيضه. نعم، حادث نقيضه ليس بقديم، دللنا عليه بنقيضه. ومهما قلنا أحدهما فكأننا قد قلنا الآخر، فهما متلازمان على وجه على هذا الوجه، ولكن للتناقض شروط ثمانية، فإذا لم تراع الشروط لم يحصل التناقض. فهناك ما يسمى بوحدات الثمانية، لاتحاد هذه الوحدات الثمانية، أي خلل في واحدة منهما لا يحصل التناقض. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين: الأول أن تكون إحدى القضيتين سالبة والأخرى موجبة. هذه أن تكون إحدى القضيتين سالبة والأخرى موجبة. نعم. كقولنا العالم حادث، العالم ليس بحادث، فإن إن قلنا العالم حادث العالم حادث فلا يتناقضان. الثالث أن يكون موضوع المقدمتين واحدة، فإذا تعدد لم يتناقضا. واحدة الموضوع. نعم. كقولنا العالم حادث والباري ليس بحادث فإنهما لا يتناقضان، وإنما لماذا باختلاف الموضوع؟ ينبغي أن يتحد الموضوع. ما هو الموضوع؟ العالم حادث، العالم هو هذا هو الموضوع، فينبغي أن يكون مقابله نفسه الموضوع إذا أردنا أن نحقق تناقض. نعم، وحدة الموضوع، فإذا اختلفا لم تتناقضا لجواز صدقهما وجواز كذبهما. فإنهما لا يتناقضان، وإنما يشكل هذا في لفظ مشترك، إذا كان مشترك اللفظ قد يشكل. نعم. وإنما يشكل هذا في لفظ المسند، فإن نقول العين أصفر، العين ليس بأصفر، ونريد بإحداهما هذا الكلام. نعم. ونريد بإحداهما بإحداهما نريد بإحداهما ونريد بإحداهما الدينار وبالآخر العضو الباطن، ونقول في الفقر. يعني هنا لا ليس تناقضا حقيقة، لأن العين الأولى ليست العين الثانية. ونقول في الفقر الصغيرة مولى عليها في بضعها، الصغيرة ليس مولى عليها في بضعها، ونريد بإحداهما بإحداهما السيد وبالأخرى البكر على منهاج إرادة خاص بالعام. نعم. ويكون الموضوع متعددا فلا يحصل التناقض. الثالث أن يكون كذلك أن يكون المحمول واحدا، الثالث أن يكون المحمول واحدا، فإن قولنا الإنسان مخلوق، الإنسان ليس بحاجة، لا يمكن هنا لا يتحقق التناقض لاختلاف المحمول. فإن قولنا الإنسان مخلوق، الإنسان ليس بحجر، لا يتناقضان. ويشكل ذلك ويشكل ذلك في المحمول المشترك. اشتراك الاتفاق في اللفظ والاختلاف في المعنى عند نفسه. نعم. ويشكل ذلك في المحمول المشترك كقولنا المكره على القتل مختار، والمكره على القتل ليس بمختار ولكنه مضطر، ولا يتناقضان، فإن المختار يطلق على معنيين مختلفين فهو مشترك، فقد يراد به القادر على الترك، وقد يراد به الذي يقدم على الشيء لشهوته وانبعاث داعية من ذاته. نعم. هذا في الفقه، أما في الملكية في العقليات أمور مضبوطة، لذلك لا تستعمل هذه. نعم. ومهما كان اللفظ مشتركا كان الموضوع أو المحمول أكثر من واحد في الحقيقة، وفي الظاهر يظن أنه واحد، والعبرة للحقيقة لا لظاهر اللفظ. نعم. على كل الاتحاد في الموضوع والاتحاد في المحمول. نعم. الرابع ألا يكون المحمول في جزئين مختلفين من الموضوع، كقولنا النوبي أبيض، النوبي ليس بأبيض، أي هو أبيض الأسنان وليس بأبيض البشرة. وفي الفقه نقول السارق مقطوع، السارق ليس بمقطوع، أي مقطوع اليد ليس بمقطوع الرجل والأنف. هذه وحدة الكل وجزء، يعني الرابع وحدة الجزء الكل وجزء، فإنه إذا اختلف الكل والجزء لم يتناقض، كقولنا الزنجي أسود، الزنجي ليس بأسود، الأول الزنجي أسود أي بعضه، وثاني الزنجي ليس بأسود أي كله. فينبغي أن تكون الوحدة في الكل والجزء، كما ضرب مثاله، رأيت أن الثانية قال أي هو أبيض الأسنان وليس بأبيض بأبيض البشر، جزء خلاف جزء الكل. نعم. الخامس ألا يختلف ما إليه الإضافة في المضافات، بقولنا الأربعة نصف الأربعة ليست نصفا، أي هي نصف الثمانية وليست نصف العشرة، هذه وحدة الإضافة. نعم. فلا تناقض. وكذلك قولنا الخامسة ألا يختلف ما إليه الإضافة في المضافات، كقولنا الأربعة نصف الأربعة ليست نصفا، أي هي نصف الثمانية وليست نصف العشرة، يعني لا تصح، الأربعة نصف الأربعة ليست نصفا، يعني الأربعة ليست نصف الأربعة، وإنما الأربعة نصف الثمانية. نعم. أي هي نصف الثمانية وليست نصف العشرة، فلا تناقض. فهنا إذا اختلف الإضافة لم يتحقق التناقض، كقولنا زيد الأب أي لعمر، وزيد ليس بأب أي بكر. فهمنا الآن اختلاف الإضافة كما هو المضاف هنا الأربعة الثانية، الأربعة نصف الأربعة دي. نعم الأربعة نصف، الأربعة ليست نصفة لا أدنى، الأربعة نصف، الأربعة ليست نصفة. الأربعة نصف الأربعة ليست نصفا، فتكون نصفا الأربعة للأربعة، أي هي نصف الثمانية. يوريك قال الأربعة نصف أي نصف الثمانية، الأربعة ليست نصفا الأربعة نصف الثمانية الثانية، أي هي نصف الثمانية ليست نصف الأربعة. يعني خذ القراءة الأربعة نصف، الأربعة ليست نصفا، الاختلاف الأربعة نصف، الأربعة ليست نصفا أي هي نصف الثمانية، اختلافنا في الاثنين. نعم الخامس أن لا يختلف ما إليه الإضافة في المضافات كقولنا الأربعة نصف الأربعة ليست نصفا أي هي نصف الثمانية وليست نصف العشرة ولا تناقض، وكذلك قولنا زيد أب، زيد ليس بأب أي أب لعمر وليس بأب لخالد. وفي الفقه نقول المرأة مولى عليها، المرأة ليس مولى عليها. أولى الذكر والثانية الطيب اختلاف الإضافة، أي مولى في البضع لا في المال، وقد يضاف إلى البضع كلاهما ولا تناقض من جهة اشتراك لفظ محمول. فإن أبا حنيفة يقول مولى عليها إذ يتولى الولي نكاحها شرعا استحبابا أو إيجابا، وليس مولى عليها أي تستقل بنفسها ولا تجبر على العقد. يعني أنت مولى عليها استحبابا لوليها وتتولى عقدها بنفسها. نعم وهذه المعاني يجب مراعاتها لا للنقيض فقط ولكن لجميع أنواع القياس أيضا. وعلى ذلك فقول بعض فقهاء الشافعية المرأة مولى عليها فلا تلي أمر نفسها نتيجة غير لازمة، فإن أبا حنيفة يقول قولكم إنها مولى عليها إن أردتم به أنها لا تلي أمر نفسها أو الولي أو الولي يجبرها فهذا عين المطلوب في محل النزاع، فجعله مقدمة في القيام، فجعله مقدمة، فجعله مقدمة في القياس مصادرة على المطلوب، مصادرة مصادرة. وإن أريد به أن الولي يتولى عقدها استحبابا أو إيجابا فلا يلزم من هذا، فلا يأخذ منه على بعض الشافعي. يعني إن قالوا أنه أن المرأة مولى عليها والمعنى منه أنها لا تلي أمر نفسها أو الولي يجبرها هذا مصادر على المطلوب، أما إن أرادوا بأنها أنه مولى عليها بمعنى أن الولي يتولى عقد نكاحها استحبابا أو إيجابا فلا يلزم من هذا أن لا ينعقد عقدها إذا تعاطته بنفسها. هم عندهم يعني بعض الشافعي أو الشافعية أنه يفرض عقدها ولا يحق لها أن تتعاطى عقدها. نعم وإن أريد به أن الولي يتولى عقدها استحبابا أو إيجابا فلا يلزم من هذا أن لا ينعقد عقدها إذا تعاطته على خلاف الاستحباب. السادس أن لا يكون نسبة المحمول إلى الموضوع على جهتين مختلفتين، هذه وحدة المكان لقولنا الماء في الكوب مروي مطهر وليس مروي، لقولنا الماء في الكوب مروي مطهر وليس بمروي ولا مطهر، ونريد أنه مروي بالقوة. هنا لا، هنا ليس المكان إنما القوة والفعل. نعم وحدة القوة والفعل. نعم ونريد أنه مرو بالقوة وليس بمرو بالفعل. فهنا الاختلاف، اختلاف فيها لا يتحقق فيها التناقض. نعم ولاختلاف جهة الحمل لم يتناقض الحكمان. ومن ذلك قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهو نفي للرمي وإثبات له، ولكن ليست جهة النفي جهة ولكن ليس جهة النفي جهة الإثبات، فلم يتناقض. وهذا أيضا مما يغلط كثيرا في الفقهيات. السابع ألا يكون في زمانين مختلفين، كقولنا: الصبي له أسنان ونعلي به بعد الفطام، والصبي لا أسنان له ونعلي به في أول الأمر. ونقول في الفقه: الخمر كانت حراما ونعني به في الأعصار السابقة، وكانت حلالا ونعني به قبل نزول التحريم. وبالجملة ينبغي ألا تخالف إحدى القضيتين الأخرى إلا في الكيف فقط، فتسلب إحداهما ما أوجبته الأخرى على الوجه الذي أوجبته، وعن الموضوع الذي وضعته لعينه على ذلك النحو وفي ذلك الوقت وبتلك الجهة. لذلك المحققون جعلوا قولا جامعا وحدة الكم ووحدة الكيف. وعن الموضوع الذي وضعته بعينه على ذلك النحو وفي ذلك الوقت وبتلك الجهة، فإذ ذاك يقتسمان الصدق والكذب، فإن تخلف شرط جاز أن يشترك في الصدق أو في الكذب. ولهذا ينبغي أن تراعى هذه الوحدات حتى يصح التناقض، وخاصة الموضوع والمحمول والكيف، فالإجابة والتفكير. الثالث، وهذا في القضية التي موضوعها كلي على الخصوص، فإنه يزيد في التي موضوعها كلي أن تختلف القضيتان بالجزئية والكلية مع الاختلاف في السلب والإيجاب حتى يلزم التناقض لا محالة. هذا كمل. وإلا أمكن أن تصدق جميعا كالجزئيتين في مادة الإمكان، مثل قولنا: بعض الناس كاتب، بعض الناس ليس بكاتب. لذلك التناقض يشترط فيه هنا بعض الناس كاتب وبعض الناس ليس بكاتب، هذه جزئية موجبة جزئية، والثانية موجبة سالبة سالبة جزئية. مثل قولنا: بعض الناس كاتب، بعض الناس ليس بكاتب، وربما كذبتا جميعا كالكليتين في مادة الإمكان، كقولنا: كل إنسان كاتب وليس واحد من الناس كاتبا. فالتناقض إنما يتم في المحظورات بعد الشروط التي ذكرناها، إن كانت إحدى القضيتين كلية والأخرى جزئية، ليكون تناقضها ضروريا، ولنمتحن المواد كلها، ولنضع الموجب أولا كلية، فنقول: كل إنسان حيوان، ليس بعض الناس بحيوان. فهنا نلاحظ اختلاف الاختلاف بالكم، هذه القضية والثانية الجزئية، نلاحظ الوحدة في الموضوع وفي المحمول، كل إنسان بحيوان ليس بعض الناس بحيوان، وحدة الموضوع وحدة الموضوع والمحمول. فلذلك هنا عندما نقول كل إنسان حيوان قاضي، عندما نقول ليس بعض الناس بحيوان كذب. فنقول كل إنسان حيوان ليس بعض الناس بحيوان، كل إنسان كاتب ليس بعض الناس بكاتب، كل إنسان حجر ليس بعض الناس بحجر، فنجد لا محالة إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة، ولنمتحن السالب الكلية فنقول: لا ليس واحد من الناس حيوانا. السبب الكلية نقيض والموجبة نحن قلنا أشرنا سابقا أن كان معنى قولهم أن التعميم معياره الأغبياء من هذا. فنقول ليس واحد من الناس حيوان، بعض الناس حيوان، ليس واحد من الناس بحجر، بعض الناس حجر، ليس واحد من الناس بكاتب، بعض الناس كاتب. وبالضرورة تقتسمان الصدق والكذب في جميع المواد. فإن قيل فالكليتان في مادة الوجود والامتناع أيضا تقتسمان الصدق والكذب، قلنا نعم، ولكن لا يعرف ذلك إلا بعد معرفة نسبة المحلول. فهنا قوله فالكليتان في مادة الوجود والامتناع أيضا تقتسمان الصدق والكذب، لا يمكن أن نعرف هذا إلا بالموضوع والمحلول. وضع هذا الكم في موضوع ومحلول حتى نرى صدق القضية أو كذبها. نعم ولكن لا يعرف ذلك. نعم ولكن لا يعرف ذلك إلا بعد معرفة نسبة المحمول إلى الموضوع أنه ضروري أم لا. وإذا راعيت الشرط الذي ذكرناه علمت التناقض قطعا، وإن لم تعرف تلك النسبة فإنه كيفما كان الأمر يلزم التناقض. نعم، لذلك هذا مبحث مهم استيعابه. نعم هل يبقى؟ ذلك سبيل المقال في التعريف على وجه يقتضي لذاته. لذاته هو ليس المثال الذي ليس لذاته معنى، ولذلك اشترط ان ننظر في نسبة المحمول الى نعم. لذلك الامام الفارابي كما هو امامي رد الكل الى الاتحاد في وحدة واحدة، وهي النسبة الحكمية الذي حتى يكون السلب واردا على النسبة التي ورد عليه الإياد، وعند ذلك يتحقق التناقض جزما للفراغ ومقيسوه. نعم، ثم سينتقل الإمام إلى قضية أخرى وهي التعاكس. نسأل الله أن يوفقنا لقراءة هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومصطفانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.